السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله أن أكرمنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. إن حقيقة العيد إخواني أن نتقلب في طاعة الرحمن. يقول الحسن البصري: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. إن حقيقة العيد إخواني أن يرتفع الظلم ويسود العدل، وأن ننعم بالأمان في ظل شريعة الرحمن. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود. ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد. ما العيد إلا أن نعد نفوسنا للحرب حيث بها هناك نجود. ما العيد إلا أن تكون قلوبنا نحو العدو كأنها جلمود. إن حقيقة العيد أن نرى أرضنا قد تحررت من طاغية الشام، وأن نرى الروس والروافض إيران والعراق ولبنان قد ولت واندحرت. ولكن رغم جراحات أمتنا نفرح بالعيد ونهلل ونكبر ونصل الأرحام ونزور القرابة والخلان ونرسم البسمة على وجوه الأبناء. فمن رحم الألم يولد الأمل. نبارك لأمتنا الإسلامية الغالية وشعبنا الصابر الأبي في شامنا المبارك، ولأبطالنا في جام الرؤوس في الثغور والجبهات حلول عيد الفطر المبارك. فتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. محبكم أبو محمد الصادق.